تنظر إلى خلقك كيف خلقك وكيف خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، تستدل بذلك على وجود الرب سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته وعزته. هذا يسمى توحيد الربوبية. وكما قلنا غير مرة لم يكن محل نزاع قط بين الأنبياء وأممهم وبين المصلحين وأتباعهم. وإن حصل أخيرا خبط وخلط في هذا الباب حتى حصل الإشراك بالله تعالى في النفع والضر، بأن يعتقد بعض الناس أن هناك من الصالحين من ينفعون ويضرون ويتصرفون في هذا الكون، هذا بعد أن تغيرت الفطر تغيرا فظيعا جدا لأسباب معروفة. وجود من يزين للناس هذا الشرك في الربوبية ليسخر الناس في عبادتهم وهم مشايخ الطرق. أما التوحيد الذي بوب له الشيخ هنا توحيد العبادة، ويقول: وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد. توحيد العبادة مفتاح كل دعوة وزبدة كل رسالة، محل اتفاق، كما أن توحيد الربوبية محل الاتفاق بين المسلمين والمشركين والكفار جميعا إلا من شذ كما أشرنا. افتتحوا بهذه الدعوة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله معبود بحق غيره، والآلهة كلها عبادتهم باطلة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون النحاة يسمونها لام العلة، وهي لام الحكمة، وهي التي أنكرتها الأشاعرة واضطربت في هذا الإنكار، فيقولون: الله لا يفعل لشيء، لا يفعل لعلة، إنما تقع الأمور بمجرد تعلق الإرادة، لا يثبتون حكمة ولا اختيارا. أفعال الله تعالى عندهم ليست أفعال اختيارية أو أفعال لحكمة، إنما لمجرد تعلق الإرادة تقع الأمور، ومع ذلك يؤمنون بأن الله عليم حكيم. هذا تناقض، ينكرون شيئا ويثبتون شيئا، يثبتون الشيء نفسه. يبين الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنما خلق الجن والإنس، الحكمة في خلق الجن والإنس، في خلق الإنس والجن عبادة الله، ليكونوا عبيدا لله، ليعرفوه، ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، وليكرمهم بذلك. إذا أمرهم بالعبادة لربهم إكرام للإنس والجن، لأن العبد الذي يعبد مولاه ويتذلل له مؤمنا به وطالبا لرضاه ورحمته، ومؤمنا أن هناك دار اسمها دار الكرامة، من عبده وأخلص له العبادة سوف يكرمه في تلك الدار، وأن الله احتجب في هذه الدنيا عن العباد، لا أحد يقوى على رؤيته، ولكن سوف يكرم أهل طاعته وإخلاص العبادة له بأن يروه في دار الكرامة، ويسلم عليهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم ويرونه. لهذا خلقهم، لا لأنه بحاجة إلى عبادتهم، بل هو الغني المطلق ليس بحاجة إلى عبادة العباد. لا تنفعه عبادة العباد وطاعة العباد، كما لا يضره شرك العباد ومعاصي العباد، ولكن حكمة منه ورحمة ولطفا بالعباد خلقهم ووفق من شاء لهذه العبادة ليكون عبدا خالصا صادقا ويتمتع برضاه وجنته ورؤية وجهه الكريم في دار الكرامة، إذا كان يؤمن بوجه الله ويؤمن بالرؤية. لأن من الطوائف ومن الأشخاص الموجودين بيننا الآن في هذا الوقت من ينكر وجه الله لا يؤمن بوجه الله، ومنهم من ينكر الرؤية. هؤلاء محرومون لأنهم أنكروا وجهه الكريم وأنكروا رؤيته لا يرونه، ويلحقون بالكفار. لأن إنكار وجه الرب سبحانه وتعالى بعد أن قامت عليه الحجة وإنكار الرؤية ردة، لذلك يحرمون. فليعلم هذا جيدا لوجود من ينكر وجه الله فيفسر الوجه بالذات وينكر الرؤية ويعتقد الرؤية انتقاص لا تليق بالله تعالى الرؤية، هؤلاء يرتدون بعد إقامة الحجة عليهم. لهذا خلق الله العباد. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم في من عبادته وحده بترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني وهي العبادة، أي خلقهم، وتلك هي الربوبية، خلقهم ورباهم وهداهم الهداية الأولى، هداية الإرشاد والدلالة والبيان. ليفعلوهم الثاني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، بذلك تتم العلاقة بين العبد وبين ربه. والقائلون لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى نثبت بأن الله يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه، هؤلاء محرومون، لم يرزقوا الفقه في الدين. كيف تنكرون العلاقة بين الرب وبين عبده؟ العلاقة علاقة العبودية، أنت عبد. إذا حققت العبادة، إذا حققت العبودية فهي أعلى علاقة. هؤلاء لا يدرون ماذا يقولون، يجب إثبات هذا المعنى. المحبة بل هي خلاصة العبادة. من يدعي بأنه يعبد الله ولا يحبه لا معنى لهذا أبدا. العبادة المجردة عن محبة الله تعالى وتعظيمه والخضوع له والتذلل له ليست بعبادة. وقال شيخ الإسلام، إذا أطلق شيخ الإسلام هو الإمام ابن تيمية، وفي بعض المناسبات قد يراد به محمد بن عبد الوهاب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احفظ هذا التعريف، تعريف جامع مانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا الكلام أيضا تلميذه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ما من صيغ العموم، ما يحبه الله ويرضاه، فبين ذلك من الأقوال والأعمال، من للبيان، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة كالصلوات والزكاة والإنفاق والجهاد والصيام وغير ذلك. الأعمال الباطنة محبة الله تعالى ومراقبته وخوفه والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أعمال باطنة. العبادة تشمل كل هذا. إذا ليست العبادة مجرد أداء شعائر العبادة التي يعلمها الجميع، لكن حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب، هذه هي العبادة. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، هذا تعريف آخر له، اسم يجمع كمال الحب لله تعالى ونهايته، وكمال الذل لله تعالى ونهايته. أن تتذلل تذللا لا يستحقه غير ربك وخالقك وولي نعمتك. ومن التذلل المبالغ فيه السجود، تضع جبهتك أشرف عضو في الإنسان على الأرض تذللا لله وخضوعا له. لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه بلغ الغاية في التذلل له مع المحبة والتعظيم والرغبة فيما عنده. ما أحسن تلك اللحظة التي يسجد فيها العبد لله تعالى مراقبا له ومعظما وراجيا. لذلك لا ترد دعوته في تلك اللحظة، إننا تعلمون حقيقة العبادة، غاية التذلل مع غاية الحب والتعظيم، بحيث هذه المعاني تحول بينك وبين الالتفات إلى سواه في كل شيء، في السراء والضراء لا تلتفت إلى سواه، ويكون ما سواه عندك من مثل الجمادات، كما لا ترجو من الجمادات ولا تلتفت إليها عند الملمات والشدائد، كذلك تجعل جميع العباد بمثابة الجمادات في هذا الباب، بحيث لا ترجوهم ولا تخاف منهم، بل تنقطع لله سبحانه وتعالى. هنا تحقيق العبودية. ثم قال: ليفسر لنا هذا الكلام، والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، قال: فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. الحب الخلي، الحب الخالي عن الذل، يفسر بمحبتين: تحب عباد الله الصالحين لله لا مع الله، تحبهم محبة شديدة كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعبة من شعب الإيمان، ليست عبادة، إذ ليس فيها تذلل. العبادة التي ليس فيها تذلل فهي محبة عبادة، عفوا، المحبة التي ليس فيها تذلل وهي محبة عظيمة جدا كمحبة الصالحين ليست بعبادة. ما عبدت الصالحين عندما أحببتهم؟ لأنك أحببتهم في الله، ولذلك لم تتذلل لهم ولم تسجد لهم ولم تذبح لهم، وإنما أحببتهم في الله وأخبرت الأحياء منهم بأنك تحبهم في الله، ويكون جوابهم أحبك الله الذي أحببتني من أجله. هذه محبة ليست بعبادة ولكنها لله، ليست مع الله. لو أحببتهم مع الله صارت عبادة. من أحب غير الله مع الله وتذلل له ورجاه ودعاه عبده مع الله وصار معبودا له. الشطر الثاني الحب الخلي عن الذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. لو تذلل الإنسان لمخلوق ما خوفا منه، خاف من شره، جامله وصانعه وتملق له إلى أن تذلل له، لا يحبه يكرهه. وإن كان هذا التذلل مذموم لكن ليست بعبادة لأنه يكرهه، ولكن خوفا من شره تذلل له. لا نقر هذا التذلل، ولكن هذا التذلل ليس بعبادة لأنه لم يقترن بالمحبة. افهموا جيدا هذه النقطة مهمة. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، كمال الذل كحالة السجود كما مثلنا، كمال الذل مع كمال الحب. لا بد من اجتماع الأمرين حتى يكون ذلك عبادة. وقال أيضا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذا كلام شيخ الإسلام، انظر في كتاب العبودية، انتبه لهذا الكلام. كان يقول مشايخنا: القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم. لا يكون همكم نسرد وننتهي مع السيف ونمشي، نقرأ شيئا مفهوما ولو كان قليلا. يقول شيخ الإسلام: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية. بمعنى الله أراد من الجميع دينا وشرعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهل سبق في علم الله وإرادته الكونية أن الجميع يعبده ويخلص له العبادة؟ لا. لو سبق في علم الله وكتب في الكتاب السابق بأن العباد جميعا يعبدونه ولا يشركون به شيئا ما وجدت كافرا ومشركا على وجه الأرض. إنما هنا الإرادة الدينية، بمعنى أمرهم بذلك فيحب منهم إذا فعلوا ذلك. الإرادة الدينية بمعنى الأمر أو تتفق مع الأمر، وبمعنى المحبة أو تتفق مع المحبة. الله أمر الجميع بالعبادة ويحب من الجميع العبادة والإخلاص. من سبق له في علم الله تعالى ذلك عبده وأخلص له العبادة اجتمعت في حقه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من آمن وعمل صالحا اجتمعت في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لولا سبق الإرادة الكونية لما آمن ولما سجد، إنما كان ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته، فهو مأمور بذلك وعمل هذا محبوب. اجتمعت في المؤمن والمطيع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا، وهل تنفرد الإرادة الكونية؟ نعم، الإرادة الكونية هل تنفرد؟ أراد الله من أراد الله منه كونا أن يعبده أولا، هل تنفرد الإرادة الشرعية وحدها؟ نعم، الإرادة الشرعية أراد الله شرعا وأمر أبا جهل بالإيمان كما أمر أبا بكر بالإيمان. آمن أبو بكر لأنه سبق في علم الله إيمانه، وإيمانه مأمور به ومحبوب. اجتمعت في أبي بكر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أمر أبا جهل بالإيمان فلم يمتثل، لم يؤمن، إذ سبق في علم الله تعالى بأنه لن يؤمن. انفردت فيه الإرادة الكونية، بمعنى لم يقع كفر الكافر ومعصية العاصي إلا بإرادته الكونية، ليتضح أكثر فأكثر. كل من عصى بالكفر والمعاصي أن ذلك معلوم عند الله ومكتوب عنده بأن فلانا سوف لا يطيع وسوف لا يؤمن بالرسل وما جاءت به الرسل، فيبقى كافرا فيموت كافرا، ومع ذلك فهو مأمور بالإيمان ومأمور بالعمل الصالح. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة أول ما أرسل، ودعاهم جميعا وهداهم هداية الدلالة والبيان والإرشاد، حصلت الهداية. من سبق له في علم الله تعالى الهداية الثانية، هداية التوفيق والإلهام، آمنوا وعملوا صالحا، ومن لم يسبق بقي على كفره عاصيا ومخالفا لأمر الله. قد يتعلق بعض الناس هنا تعلقا سخيفا فيقول إذا كان سبق في علم الله أنه لا يؤمن ولا يعمل صالحا كيف يعذبه؟ هذا سؤال عند التأمل غير وارد. العبد مطالب بالأمر والنهي والبيان والهداية والدلالة، هل حصل هذا؟ نعم. أما كون الرب سبحانه وتعالى فرق بين العباد، منهم من وفقهم وهداهم، ومنهم من لم يوفقهم وأمسك عنهم التوفيق. من وفقهم وألهمهم ذلك فضل، ومن أمسك عنه التوفيق فلم يوفقه وخذله وذلك عدل. إذن فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل، لا يتصور الظلم في حق الله تعالى أبدا. لماذا؟ لأن الظلم أن أمنعك حقك الذي تستحقه. وهل واجب على الله أن يهديك؟ لا، وليس على الله حق واجب، وليس للعباد حق واجب عليه، كلا ولا سعي ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن أنعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لا يمكن أن يتصور العاقل في حق الله تعالى الظلم أبدا. ليتضح الظلم أن يمنعك ما هو حق لك وواجب لك، لا يوجد هذا. من الذي يوجب على الله ويلزمه أن يهدي زيدا فيوفقه كما هدى عمرا ووفقه؟ من شاء هدى ومن شاء ضله وهم عبيده. لذلك لا يسأل عما يفعل لأنه مالك الملك وهؤلاء عبيده، المولى يتصرف في عبيده كما يشاء. هذه النقطة يجب أن تفهم في مبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقوله تعالى كتاب التوحيد، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسلوا بهذه الكلمة جميعا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي معنى لا إله إلا الله تماما. وإن كان في الترتيب في تقديم وتأخير، وهنا آية أصرح من هذه تتفق مع كلمة التوحيد حتى في الترتيب. اقرأ الآية، آية سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت. شوف، قدم الكفر بمثابة لا إله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله بمثابة إلا الله. تفسير واضح لكلمة التوحيد هذه الآية. فمن يكفر، حط بدلها لا إله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اجعل بدلها إلا الله. أوضح تفسير كما سأتي في باب تفسير التوحيد هذه الآية. واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل أرسلوا بهذا. سيسألون يوم القيامة هل بلغوا هذا، ويسأل المرسل إليهم هل بلغتم هذا. كذلك العلماء يسألون هل بينوا، هل أوضحوا، لأنهم ورثة الأنبياء. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت من الطغيان يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد وخرج عن الوادي، طغى الماء. الطغيان مجاوزة الحد، هذا معناه اللغوي. إذا من الطاغوت؟ فسر بتفاسير كلها تفاسير جزئية. التفسير الجامع المانع ما فسر به العلامة ابن القيم وغيره من المحققين: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده، حد العبد ما هو؟ حد العبد أن يكون عبدا لمن؟ لمن خلقه، يكون عبده، يعبده فقط ولا يعبد غيره. إذا تجاوز العبد حده المحدود ليكون عبدا خالصا صادقا لربه ومولاه. تجاوز هذا الحد بمن عبده أو بمن أطاعه أو بمن اتبعه، صار هذا المعبود والمطاع والمتبع طاغوتا، تجاوز به العبد حده. شريطة أن يكون هذا المعبود والمتبوع والمطاع راضيا لذلك. من أمر عباد الله بعبادة نفسه هذا من كبار الطواغيت، أو من رضي لعباد الله أن يعبدوه فهو يشاهدهم يعبدونه وإن لم يأمر، هؤلاء هم الطواغيت. أما إذا تجاوز العبد حده فعبد صالحا كالأنبياء والصالحين، وهؤلاء الصالحون لم يعبدوه ولم يرضوا عبادته، يكون الشيطان هو الطاغوت في هذه الصورة، الشيطان الذي زين للناس عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين. أما أولئك الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا يدخلون النار بسبب هذا، بل لا يؤاخذون بذلك لأنهم يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم. إذا عرفنا معنى الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود، بقي أن نعرف ما العبادة التي يتجاوز بها العبد حده عبده. يفسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عدي بن حاتم الذي دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهو قريب عهد بالإسلام. قال: يا رسول الله، ما عبدوه؟ قال لهم: ألم يحللوا لهم فيحرموا فاتبعوه في ذلك؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. من اتبع رجال القانون الذين يحللون ويحرمون على خلاف شرع الله، يضعون قوانين تحلل وتحرم، معرضين عن تحليل الله تعالى وتحريمه في الكتاب، هؤلاء رجال القانون الذين يفعلون هذا الفعل. وكل من دعا الناس إلى تحليل وتحريم أشياء على خلاف الكتاب والسنة فهو طاغوت. إذا اتبع الإنسان في التحليل والتحريم أو دعا الناس إلى التحليل والتحريم فأطاعوه واتبعوه فهؤلاء طواغيت. لذلك يخفى على كثير من الناس ويحسبون أن الطاغوت أولئك الذين عبدوا كالأضرحة وأصحاب الأضرحة من أولياء الشياطين الذين زينوا للناس عبادة أنفسهم بالسجود والركوع والنذر والذبح. لا، ليس هؤلاء فقط، بل أخطر شيء في الوقت الحاضر رجال التشريع، من سموهم رجال التشريع الذين يشرعون، وهذه التسمية نفسها جريمة. لا يوجد رجال التشريع في الإسلام، التشريع انتهى، الله شرع وأنزل الشريعة، الشريعة موجودة بيننا في هذا المصحف وفي السنة، إذن من أين التشريع؟ هل الحكام مشرعون؟ لا، أي محاكم يشرع فهو طاغوت. ما عندنا تشريع في الإسلام، لو طبقنا الإسلام تطبيق صحيح. لذلك ينبغي أن يكون حكام المسلمين لا يعتبروا أنفسهم سلطة تشريعية، لا، سلطة تنفيذية فقط.